عليك. الله يا سيدنا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا إله إلا الله ما شاء الله. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله يا سيدي. الله الله الله. الشيخ شعبان. فلما سلف وأمره إلى الله. لا إله إلا الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله إن الذين رضي الله عنه. ثم توفى كل كما نشاهد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الله الله الله. الله الصمد